رجل مسجون من أجل دين وله ليس له مال سوى عقار، هو وإخوته من أبيه، وهؤلاء الإخوة يرفضون البيع، فهل تحل له الزكاة؟ لا يطلب من المحكمة بيع العقار، يوفي منها الدين، إلا إذا كان العقار لا يوفي الدين يعطى ما يسدد الدين، إذا كان العقار لا يفي به يباع العقار يسدد منه الدين، وإذا كان بقي شيء يعطى منه الزكاة، وهو ما فيمنعونه، إذا منعوه عندها المحكمة، إذا كان العقار يمكن أن يوفي الدين يجب عليهم المعتر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.